التثليث والأفضل والأكمل بغير الرأس من بقية الأعضاء. نعم. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، لأنه سينقل الماء، ومن هنا قال بعض العلماء من فوائد غسل اليدين قبل الوضوء أن اليدين تنقل الماء، ومن هنا ينبغي أن يكون ناقل الماء طاهرا حتى لا يؤثر في الماء الذي ينقله، لأنه لو كانت في اليدين نجاسة أو كان في اليدين طاهر أو قذر فإنه سيؤثر في الماء ويصبح بلون الماء، يؤثر في لون الماء أو طعمه أو ريحه، فينقله من الطهورية إلى النجاسة أو إلى كونه طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. نعم.